أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. اللهم كن وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف: ولو كان للقاتل وارث كافر منع جميعا وكان الميراث للإمام، ولو أسلم الكافر كان الميراث له والمطالبة إليه. وفيه قول آخر. في هذه المسألة يتعرض المصنف إلى هذا المطلب، وهو له علاقة بالمطلب السابق، حيث ذكرنا في آخر المطلب أمس بأنه لو كان القاتل عنده ولد فإن الولد يرث هذا المقتول الذي هو الجد. هنا يتعرض المصنف إلى مسألة شبيهة بذلك، يقول: لو فرضنا في ذاك المثال السابق كان الولد كافرا، فعندنا القاتل الذي هو الأب كان مسلما مثلا، قتل من قتل مورثه اللي هو الجد، يرث أو لا يرث؟ قلنا القاتل لا يرث، القاتل لا يرث. الولد، تصل النوبة إلى الولد، الولد مبتلى بمانع آخر وهو ماذا؟ وهو الكفر. فحينئذ الكفر الذي متلبس به الولد أيضا يمنعه من الإرث. فحينئذ صح أن يقال في هذه المسألة بأن القاتل، دقق في عبارة المصنف، القاتل ووارث القاتل الذي هو ولده يقصد، لا يرثان. لماذا؟ القاتل لا يرث من جهة القاتل لا يرث من جهة القاتل، ووارث القاتل أعني الولد لا يرث من جهة الكفر. وليس هناك خصوصية لهذه المسألة، بل نستطيع أن نأتي بمسألة أوضح من ما ذكره المصنف. بيان ذلك أن نقول بأنه لو كان شخص عنده ولدين، أحد الولدين كافر والولد الآخر مسلم، قام المسلم وقتل المورث الذي هو أباه، فنقول كلاهما لا يرثان. أما المسلم لأنه قاتل والقاتل لا يرث المقتول، وأما الآخر وهو الابن الثاني كافر، لا نحتاج أن نصور أن الكافر هو وارث القاتل، لكن المصنف صور لنا المسألة بحيث يكون الكافر قاتل وارث للقاتل، لكي يربط هذه المسألة بمسألة ما تقدم أمس، الولد مع الجد. ولهذا قال: ولو كان للقاتل، ما قال للمقتول وارثان، قال للقاتل وارثان. واضح؟ الذي هو من؟ ولد الولد. الولد ولد داخل مثل الأب، يعني ولد الأب بالنسبة إلى الجد، نفس المسألة السابقة. ولو كان للقاتل وارث كافر منع جميعا، منع القاتل والوارث اللي هو وارث القاتل، القاتل هو الأب لقتله، والولد الذي هو وارث القاتل لكفره. وكان الميراث للإمام. لماذا؟ هي مقتضى القاعدة بأنه هذا الشخص إذا لا يوجد له وارث فحين الإمام وارث من لا وارث لا. هنا تأتي مسألة: ولو أسلم الكافر، الولد أسلم، فحينئذ إذا أسلم الكافر لمن يكون هذا الإرث؟ هل الإرث يكون للإمام أو يكون لمن؟ أو يكون للذي دخل الإسلام الذي هو الولد. واضح السؤال؟ ولو أسلم الكافر، يقول كان الميراث له لمن؟ للذي أسلم. طب لماذا؟ لماذا؟ تقدم علينا فيما سبق مسألة في باب الإسلام، هذه مسألة من مصادق مسألة أخرى تقدمت، حاولت أن تربط بين المصادر. هذه المسألة من مصادق ما لو، مسألة أخرى، لو فرضنا، تذكرها المسألة، لو فرضنا بأنه لو كان للمورث لا يوجد له وارث إلا الإمام، وكان عنده شخص كافر لا يرثه، فدخل الكافر إلى الإسلام، كان المسلم أولى به لرواية أبي بصير، تذكرون هذه لرواية أبي بصير. واضح كان هذه المسألة مصداق لما تقدم في قوله هناك، يقول أما لو لم يكن له وارث سوى الإمام فأسلم الوارث فهو أولى من الإمام لرواية أبي بصير. هذا تكون من مصادق تلك القاعدة. قبل تقسيمها، قبل ارجاع، لا هذا قلنا ارجاع الامام، لا نعم قلنا انه هناك خصوصيه في هذه المساله. قلنا في غير الامام لو كان الوارث واحد غير الامام فالمال كله له بمجرد موته، لكن اذا لم يوجد هناك وارث الا الامام هنا خرجنا عن القاعده لروايه ابي بصير عشان تذكرون. ولهذا المصنف علله. وهناك قول اخر يقول لا، يقول وفيه قول اخر، يا قول فيه بل قولين كما تقدم علينا. القول الآخر فصل بأن المال إذا نقل إلى بيت مال الإمام فحينئذ يكون الإمام أولى به، إذا بعد لم ينقل إلى بيت الإمام فيكون الذي دخل الإسلام هو أولى به. هذا قول. وقول آخر قلنا بأنه لا، نطبق القواعد العامة ومقتضى القاعدة كما ذكرنا بأن الوارث إذا كان واحدا المال كله له، ذكروا. فقلنا لكن المصنف لم يقبل هذا القول لوجود رواية خاصة وهي رواية أبي بصير. تلك القاعدة لو لم يكن الوارث الإمام، لو كان الوارث واحد ما عدا الإمام تأتي القاعدة، أما لو كان الوارث هو الإمام نقدم رواية أبي بصير الحاكمة بأن الذي دخل الإسلام هو الذي يرث. يقول وفيه قول آخر، هو ذكر قول واللي هو فيه قولين، وفيه قولين آخرين كما تقدم علينا. نعم فيه كلام آخر، يعني فيه وفيه يعني في المسألة كلام آخر، قول يعني كلام مو قول في مقابل القول الآخر، إنما كلام يعني وفي المسألة كلام آخر. أي كلام آخر في المسألة؟ قولين آخرين تقدما فيما سبق قبل صفحة من الكتاب، وهو قول الشيخ في المبسوط، قلنا قول وقول قول في النهاية، الشيخ في النهاية تذكرون. خب بقى مطلب، يقول ولو أسلم الكافر، فنقرأ المسألة ولو أسلم الكافر كان الميراث له للذي دخل الإسلام. يقول والمطالبة له، وش عن المطالبة له؟ مطالبة إليه، نعم. ما معنى المطالبة إليه؟ ها المراد من المطالبة هنا بأنه المطالبة بدم المقتول. خب الشخص إذا قتل، عندنا مسألة في باب القصاص، إذا قتل شخص من هو الذي يطالب بدم المقتول؟ يطالب بدمه بمعنى ماذا؟ يعني إما أن يقتص منه فيأخذ الدية على تفصيل نتعرض إليه إن شاء الله في المسألة اللاحقة، متى يأخذ الدية ومتى يطلب القصاص. فالمفروض إذا كان مثلا فرض أن القتل عمدي فإنه له حق أن يطالب بدم المقتول، فيقول أنا الوارث، الوارث وله حق المطالبة. إذا كان له حق المطالبة يقول للقاتل أنا أريد القصاص، واضح؟ فيقتص من، وسيأتي تفصيل ذلك أيضا إن شاء الله في المسألة رقم في المسألة الأولى. نعم هنا المسألة ستأتي بها. نعم القاتل نعم هناك مسألة، لكن أبي قلنا الأب لا يقتص من، صحيح؟ لأنه عندنا مسألة أن الأب إذا قتل ولده لا يقتص من، فيطالبه بماذا؟ بالدية. الولد قتل بل إذا الولد إذا بل الولد قتل قتل أباه فحينئذ يطالب بالقصاص منه. نعم يقتص منه. هل يكون مفهوم عبارة أنه لو كان الوارث كافر لم يسلم ليس له حق المطالبة؟ سيأتي لا لا يسلم حقه لأنه ليس بوارث، سيأتي أنه الإمام هو الذي يطالب. لا نغير هذا الوارث عادي الوارث. لا ليس الوارث نعم ليس له حق، إن مطالبة للوارث إذا ثبت للشخص الإرث هو الذي له حق المطالبة، والمفروض أن الكافر في حال كفره ليس له ماذا؟ الإرث في هذه المسألة، فليس له حق المطالبة. لا قلنا بأنه هناك تحت قد ذكرنا في المنهاج وسيأتيكم إن شاء الله في باب القصاص بأنه الاقتصاص لا لا بالنسبة إلى المهم لا نفس الشيء ما في فرق. يقول وهنا مسائل، مسائل تتعلق بماذا؟ شوف طريقة المصنف، يذكر كل مانع ويبحث عن المانع ثم يذكر بعد ذلك مسائل تتعلق بهذا المانع. لاحظوا في المانع الأول تكلم عن ماذا؟ تكلم عن الكفر، قال وفيه مسائل أربع، صحيح؟ هنا تكلم عن ماذا؟ عن القهر، قال وفيه مسائل وهي مسائل ثلاث، ولهذا صح أن يجمعها، قال مسائل جمع مسائل ثلاث. قال المسألة الأولى، يقول إذا لم يكن للمقتول وارث سوى الإمام عليه السلام، لو فرضنا بأن المقتول لا وارث له إلا الإمام، خب فحينئذ لو كان هناك وارث كما تقدم علينا، الوارث هو له حق المطالبة بدم المقتول، لكن حسب الفرض المقتول ليس له وارث إلا الإمام، فمن الذي يطالب بدم المقتول؟ من هو الذي يأتي إلى القاتل ويطالبه بدم المقتول؟ قال أنه في هذه الحالة إذا لم يكن لهذا الشخص وارث إلا الإمام فالإمام وارثه، إذا كان الإمام هو الوارث فتنطبق قاعدة بأن الوارث له حق المطالبة بدم المقتول، فالذي يطالب من؟ الإمام. قال فله، يعني فللإمام المطالبة بالقواد، القواد يعني القصاص. يقول فللإمام المطالبة بالقواد أو الدية مع التراضي. خب هنا اكتبت العبارة، هنا المصنف قال بالقواد ولم يقيدها، قال بالقواد وأطلق، لكن لما جاء إلى الدية قال مع التراضي. خب أولا ما معنى التراضي؟ ما معنى التراضي؟ ولماذا قيد الدية بالتراضي ولم يقيد القواد بالتراضي؟ وهذا القيد يرجع إلى القسم الثاني، إلى الدية لا إلى القواد. لا لا لا لا يصح بلحاظ المصارع قطعا ما يصح الآن كما سأتي تقريرا. خب هذا فهم هذا المطلب متوقف على مقدمة لابد أن نذكرها تتعلق بمسألة القتل، بيان ذلك. عندنا القتل المهم الآن قتل عمدي وقتل خطأي، الشبيه بالعمد على الخلاف أنه عمد أو خطأ، فيشمله حكم العمد أو حكم الخطأ. دقق بس تفتر المطلب مهم. الشخص إذا قتل شخص متعمدا فما هو الجزاء المترتب على هذا القاتل؟ هل يطالب بالقصاص أو يطالب بالدية، أو أن الخيار بيد من؟ الخيار بيده، ورث بيدي مثلا وارث المقتول هو الذي له أن يأخذ الدية أو يأخذ القصاص. واضح؟ في مقام الجواب إذا كان القتل عن عمد قال الفقهاء بأن هذا القاتل يستحق أولا وبالذات القصاص، يستحق أول بالذات القصاص، فيستطيع وارث المقتول أن يطالب بدم المقتول. ما دم المقتول؟ يعني يطالب بقصاص القاتل، فيقول أنا أريد القول، أريد القصاص لوارثي. هل له حق أن يطالب بالدية أو ليس له حق؟ هل له حق؟ هل هناك حق ثابت إلى وارث من؟ إلى وارث المقتول له المطالبة أن يقول أنا لا أريد القصاص، أريد الدية لكي أستفيد من المال. طب إذا قتل ماذا أستفيد أنا؟ أريد الدية. فهل يستحق، هل له حق أن يطالب بالدية أو لا؟ قال الفقهاء الثابت أولا وبالذات على القاتل القصاص، لكن هناك حق ثابت لمن؟ حق ثابت لوارث المقتول أن يطالبه بالدية، ويقول أنا لا أريد القتل ولا أريد القصاص، أريد الدية. واضح المطلب؟ هنا سؤال، هل يجب على القاتل أن يدفع الدية أو يقول لا أنا ثابت في رقبتي القصاص، اقتصوا مني لا أدفع الدية؟ فهل الخيار تفت إذا تفت مطلب دقيق، إذا القاتل إذا الوارث قال أنا أريد الدية لا أريد القصاص، هل الخيار بيد القاتل أن لا يقبل دفع الدية فيكون الخيار بينه أما أن يقتصمه أو يدفع الدية، أو أن للوارث إلزام الطرف الآخر بالدية. واضح مطلب؟ يعني الخيار بيد من؟ الخيار بيد القاتل أمام بيختار الدية أو القتل، لو ده اختار القتل الدية أو لا، له حق أن يلزمه بدفع الدية. قال الفقهاء بأن الخيار بيد القاتل، القاتل الثابت في رقبته القصاص، ولا يجوز لك أيها الوارث أن تلزم الطرف الآخر بدفع الدية إلا مع قبوله، فلو لم يقبل لا يجوز أن تأخذون الدية قهرا منه. مستفتين المطلب؟ إذن الثابت أول ما بالذات ما هو؟ القصاص. إذا بعد ذلك جاء الوقت قال أنا لا أريد القصاص أريد الدية، هنا يكون الخيار، هنا لا يصح أن يلزم القاتل بدفع الدية إلا مع التراضي. ففي القتل العمد الدية تؤخذ مع التراضي. تراضي بين من؟ التراضي بين القاتل وأولياء المقتول، ورثة المقتول. ويكون الخيار بيد من؟ الخيار بيد القاتل. لا تتوهمون الخيار بيد القاتل معناه أنه له يقول لا تقتلوني أنا سأدفع الدية، هذا الكلام مو له معنى. الخيار بيده، متى الخيار بيده؟ إذا ذاك الوارث وأولياء المقتول قالوا نريد الدية، مو أنه بالخيار قال لا تقتلوني أنا أريد الدية من أول الآن، وذاك يريد القصاص. نقول لا، الثابت أو بالذات هو القصاص. إنما يجوز لك أن تدفع الدية إذا ذاك قبل وأنت قبلت، وإلا لو ذاك يريد وأنت لم تقبل لا يصح. إذن دفع الدية في القتل العمد مع ماذا؟ مع التراضي. بل قال الفقهاء أكثر، أولياء المقتول لهم حق أن يعفون القاتل عن القصاص وعن الدية، ويأخذون شيئا من المال، يتصالحون، يقول صالحناك على إسقاط حقي دم المقتول أن تعطينا أزل من الدية وأقل من الدية، ما فيش، هذا صلح. فصر الصلح على إسقاط الدعوة والمطالبة بدم المقتول. قلت بل ترق ثالث، قال الفقهاء يصح لأولياء المقتول أن يعفون مطلقا بدون مقابل، يقولون هذا الحق حقنا ونحن لا نريد منك لا قصاصا ولا مالا ولا صلحا ولا دية، لا نريد إلا أن لا نرى وجهك، يصح. واضح؟ هذا كله بالنسبة إلى القتل، قتل بالنسبة للعفو إذا كان مقدار أزل من الدية يمكنها، يصح دليل العفو. لا العفو إذا قيل عفو، لا أقصد العفو مشروط مصالحة، المصالحة هذه يعني. نعم بلي زيادة الدية مصالحة بين طرفين ما في شكل. إذن أولياء المقتول وما هو الحق الثابت لهم؟ أنهم لهم حق أن يأخذون القصاص الأول بالثابت، ولهم حق أن يأخذون الدية بشرط رضا الطرف الآخر، ولهم الحق أن يتصالحون بمقدار من المال، ولهم الحق عن العفو. إذا أطلق العفو المراد منه عدم أخذ شيء مثلا أو إسقاط العفو، يقولون إما هكذا، المراد من العفو هو سقوط القصاص وسقوط الدية، فيقال العفو إما مع التراضي بمال أو العفو مطلقا حتى بدون ما مالين. المراد من العفو ما هو؟ هو إسقاط القصاص والدية. سواء كان بالتراضي مع مال أو لا، صعف مصالحة ومقدار المال، يهو حق أن يسقطها، لكن المراد من العفو إسقاط القصاص القواد وإسقاط ماذا؟ وإسقاط الدية. فلو صارت مصالحة بمقدار من المال قالوا نحن عفونا عنك بإزاء مبلغ من المال، بعد ما شرحنا بعد العبارة نجيله، ما لنا علاقة العبارة بعد النتيجة هنشرحها. خب هاي مقدمة، هاي بالنسبة كله إلى هذا كله بالنسبة إلى القتل العمدي. أما بالنسبة إلى القتل الخطئي ما عندنا مزيد بقى، لأن القصاص مو ثابت في القتل الخطأ، الثابت هو الدية. فأولياء المقتول يطالبون القاتل بالدية، ولهم حق أن يسقطوا الدية كما قلنا إما بمبلغ من المال أو لا. إذا اتضحت هذه المقدمة تأتي إلى محل البحث، فهي كلها مقدمات لفهم هذه العبارة. في ذاته فاتضح هذا كل هذا الكلام. نأتي إلى محل البحث في مسألتنا. نقول المقتول لا وارث له إلا الإمام، ولنفترض بأن القتل قتل عمدي، حينئذ لأن في القتل الخطأ هناك وارث، مثلا هناك فرض القتل لا مو مهم الآن، فرض خلنا نفترض أن القتل عمدي لو مصداق أصعب، هنا يأتي الإمام، الإمام يصير وارث صحيح، هو ولي المقتول. إذا كان هو ولي المقتول مقتضى القاعدة له الحق أن يطالب بالقوت، فقال المصنف فله يعني فللإمام المطالبة بالقوت اللي هو الثابت أولا وبالذات، وله المطالبة أيضا بالدية يتنازل يقول أنا لا أريد، الإمام يقول نحن لا نريد القصاص نريد الدية، نقول بلي أو الدية مع التراضي، يعني مع التراضي بين الإمام ومع القاتل، وإلا لو رفض القاتل لا يصح لك أن تلزموه بالدية. وهنا نكتة ذكرها الفقهاء بأن القاتل نعم وإن كان هو الأمر بيده يقول أنا اقتلوني لا أريد ماذا لا أريد دفع الدية، لا قل فقال يجب عليه أن يدفع الدية كوجوب تكليفي من باب إنقاذ النفس من القاتل. واضح؟ نقول نعم لو لم يدفع نصحنا لا نلزمه، لكن هو بلحاظ حكم التكليفي يجب عليه أن يدفع الدية لكي يدفع عن نفسه القاتل. تفتي المطلبة؟ هاي بحث اثنان يأتيكم إن شاء الله في أبحاث بحث في أبحاث القلب. إذا لم يقدر على تعيين القصاص ناسي. نعم. إذا لم يقدر على مساعدين تعيين قصاص. تعيين قصاص إلا أن يعفو ذاك أو اللي رحته ليعفو. إلا أنه العاقل أحيانا يتعين على. خطأ في الخطأ ده مو في العمد. ما يسمونه ما يكون معسر في يوم هذا. لا لا لا ما في هذا، هذا مو دين، الإعسار في الدين فنظرة إلى ما يسار في الدين مو في هالبحث. خب يقول أو الدية مع التراضي في أبحاث كثير بس نحن هاي محل الكلام. يقول هنا وليس له العاف، ها مسألة هذه خلاف، هذه الآن خلاف القاعدة. نقول الذي يثبت للوارث وولي المقتول له حق أن يعفو كما أشرنا، ويقول لا أريد المطالبة بالقواد ولا أريد الدية، أريد مالا مع التراضي أو لا أريد شيء. هل الإمام إذا كان هو الوارث له المطالبة له العاف أو ليس له العاف؟ دلت الأدلة الخاصة والنصوص على أن الإمام إذا كان هو الوارث ليس له أن يعفو، بل يجب زين عنه، مو نجب احنا نقول باب الأدب نجب على الإمام، يجب عنه، يجب عن الله لا يجب على الله، يجب عنه في فرق بين يجب عنه يجب عليه في فرق تدرسون في العقل لو درستم ما أدري، فما تقول الله يجب على الله، تقول يجب عن الله. كان عليه هنا الإمام، الإمام الإمام علمنا بأن وظيفته ماذا؟ الإمام يقول ليس لي العاف كما دلت النصوص، بل يأخذ الدية مع التراضي أو القصاص، بخلاف ماذا؟ بخلاف باقي الأولياء فإن لهم العاف. إذا كان وارث بالسبب أو نسب عام معاملة الوارث. نعم، ما طبيعي، كلش طبيعي، كل وارث كذا. إني العطف المقصود إنه مع قصاص. قلت المراد من العاف يعني إسقاط الدية وإسقاط القصاص، أعم من كونه مصالحة مع مال أو ليس مصالحة مع المال. يعني ليس معاف. ليس له العاف. لكن الولي له العاف. الولي له العاف، لكن الإمام ليس له العاف، ليس عنه العاف. من النصوص. نعم خب هذا ما الله، هذا ما ذهب إليه المحقق ابن إدريس. من ابن إدريس؟ صاحب كتاب السرائر، معروف هذا ابن إدريس صاحب كتاب السرائر. وهذا له قرأ عن تاريخ ابن إدريس، له تلقاته في مقدمة كتاب الأصول لعله درست الحلقة الأولى أو شيء، تقرون عن من تطور علم الاجتهاد وعلم الفقه. ابن إدريس له دور كبير في ذلك، فليقرأ هنا. ابن إدريس الذي يسمى الحلي في عبارة الفقهاء المحقق الزين، عبارة عن الحلي، الحلي يعني من؟ يعني ابن إدريس الحلي. هو في كتاب السرائر قال لا، قال الإمام له العفو. كيف تقوم بأن الإمام ليس له العفو؟ لأن كل من كان وليا عن المقتول الذي هو وارث المقتول له العفو، لا فرق بين الإمام وغيره، بل الإمام قال أولى بالعفو، والله الإمام أولى بالعفو. ولهذا هنا قال خلافا لابن إدريس حيث جوز العفو عن القصاص والدية، لأنه يقول كباقي أولياء المقتول، بل هو أولى بالعاف. لكن العلماء ردوا على ابن إدريس، قال النص على خلاف ما ذكرت. هذا من عندي يعني، خلافا لابن إدريس حيث قال للإمام الأحبل هو أولى بالعاف، العلماء ردوا عليه قالوا عندنا نصوص خاصة دلت على ماذا؟ دلت على أن العفو ليس من حق الإمام. وهذا ظاهرة في الأفق تبحثون عنها إن شاء الله، أنه ابن إدريس كثيرا ما عنده فتاوى خلاف الروايات، فوقع الكلام كيف أن ابن إدريس يفتي بخلاف الروايات، فوقع بحث بينهم. هنا رواية موجودة في البني كيف تقول أولى وكباقي مع أنه موجود رواية، فوقع الكلام بحث علمي، هناك بحث بين العلماء أنه ابن إدريس كيف نوجه فتاوى. كذلك ابن جنيد، كان سمع ابن جنيد معروف، ابن جنيد أيضا كيف نوجه فتاوى مع أنه كثير منها خلاف ماذا؟ خلاف الروايات. لا لا، من عظماء ابن جنيد، ابن إدريس من عظماء الإمامية يعني في زمن قريب زمان الشيخ الطوسي. لا لا لا، ابن جنيد كان عاميا؟ لا عالميا حسب المن، لا ما كان عام. نعم هذا اللي هو أول كان يقول أنه من بعد الشيخ الطوسي مرت الفقهاء بمقلدة، يقول الفقهاء مقلدة، الفقهاء قلدوا الشيخ الطوسي، فليس عندنا فقيه على التحقيق، هؤلاء كلهم مقلد الشيخ الطوسي، وكانوا يخافون أن يخالفون الشيخ الطوسي. ثم جاء هو وفتح الباب وخالف الشيخ الطوسي في مسائل كثيرة. ابن إدريس من أحفاد الشيخ الطوسي يبدو؟ لا حسب المين، لا ليس من أحفادي، مع العراق التفاصيل أنا في التاريخ بعد شوي كحيل على قولتهم. واضح لما طلع عبارة؟ واضح مطلق؟ قال الثانية، يقول الدية في حكم مال المقتول. هنا صنف قال الدية، لم يقل الدية من مال المقتول، قال الدية في حكم مال المقتول. في فرق بين قول الدية في الدية هي مال للمقتول أو في حكم المال المقتول، أو ليس فرق بالنظر البدوي في مقالة واحد يقول ماكو فرق، الحكم الدية في حكم مال المقتول، يعني الدية هي مال المقتول. نقول لا، فرق بين التعبيرين. ولعله في أول يوم أو ثاني يوم من دراسة الإذ أشرنا إلى هذا المطلب، كان تتذكرون ترجع خزانة الأفكار تتذكرون هذا المطلب. بيانهم بأن الشخص يشترط لكي يدخل الشيء في ملكه حياته، الشخص يشترط أن يدخل الشيء في ملكه إذا كان حيا، فقابلية الملك مشروطة بحياة المالك. يشترط في دخول الشيء في ملك الإنسان أن يكون الإنسان حيا، فالذي يقبل الملك هو الحي، أما الميت لا يقبل الملك، فيشترط في الملكية الحياة. وحينئذ إذا كان يشترط في الملكية الحياة، الدية يحصل عليها الميت بعد موته. الدية متى يحصل عليها؟ في حياته أو موته؟ موته. إذا كانت الدية يحصل عليها بعد موته، يحصل عليها الميت بعد موته. نعم يحصل عليها الميت بعد موته. الآن هذا الإشكال. إذا كانت الدية تدخل في ملك الميت بعد موته، هذا خلاف القاعدة، كيف ميت ويدخل الشيء في ملكي حال كونه ميتان؟ فالمفروض أن الدية لا تدخل في ملك من؟ في ملك الميت، تكون ملك للورثة مباشرة، لا أن الورث يتلقون الدية عن طريق المورث. هناك فرق لقف في المطلب، تارة نقول بأن الدية تدخل في ملك الورثة مباشرة، وتارة نقول بأن الورثة يستحقون الدية بلحاظ تلقي الدية من المورد. فلا بد أن نفسه أن الدية دخلت في زمان في ملك المورد، بعد ذلك الورث يتلقون المال من كيس المورد. والفقهاء يقولون الدية يتلقاها الورثة من كيس المورث لا من كيس القاتل. فحينئذ لا بد أن نقول أن هناك زمانون كان فيه الميت ميتا واضح ودخل في ملكه ماذا الدية. هذا خلاف القاعدة بأن الإنسان الذي ليس له قابلية ليس حيا لا يملك، ولهذا عدلوا عن التعبير فقالوا الدية في حكم مال المقتول، فهي تشملها أحكام مال المقتول لا أنها بالدقة هي نفس مال المقتول، لأن المال المقتول فرع يكون تملكه والتملك فرع الحياة. ولهذا المصنف عدل عن التعبير فقال الدية وش فيها الدية في مو هي مال في حكم المال المقتول. ما معنى في حكم المال المقتول؟ يعني الأحكام الثابتة لمال المقتول تثبت للدية. قم لك حق أن تسألني ما هي الأحكام الثابتة في مال المقتول. نقول عندنا حكمين مهمين، يعني الحكم الأول أنه يقضى بها الجن، والحكم الثاني يقضى بها الوصايا. ولهذا لا توزع التركة لا توزع إلا بعد استخراج الدين والوصايا. من بعد دين وش الآية القرآنية؟ أو وصية يوصى بها. التركة بعدك عملك إليهما أو دين غير مضار بل الظاهر. حينئذ التركة بعد الدين وبعد الوصية، وهذه الثمرات. تفت دقق في المطلع. لو قلنا بأن الدية يتلقاها، ما هي الثمرة؟ الآن دقق أنا ذكرت لكم المطلع. دارة أن نقول الدية يتلقاها الورثة من قبل القاتل مباشرة، ودارة أن نقول تدخل في ملك المقتول يتلقونها من المقتول. ما هي الثمرة؟ نقول إذا قلنا بأن الدية يتلقاها الورثة من القاتل لا يستخرج منها الدين ولا يستخرج منها الوصايا، لأن الوصايا للميت من مال الميت والدين من مال الميت، وأنا تلقيت هذا المال من القاتل لا من الميت، فلا تجري عليها أحكام مال المقتول. لكن لما قلنا أنه يتلقاها من جهة هذه الأموال الدية يتلقاها الورثة من جهة القاتل، فهناك أنها مال للقاتل فيستخرج بها الدين ويستخرج بها الوصية. ولهذا هذا مو بحث فقط تفنني أن نقول بأن هذه الورثة يتلقون المال من جهة من؟ من جهة القاتل أو من جهة المورث. المسألة في النتيجة يتلقون المال، نقول لا، إذا قلنا يتلقونه من جهة القاتل يدخل في كيسه مباشرة لا يخرج به لا دين الميت ولا وصية الميت. أما لو قلنا لا يتلقونه من الميت فحينئذ تأتي هذه المسألة. يقول الدية في حكم المقتول. ليش قال في حكم المقتول؟ لأن ثبوتها متأخر عن الحياة. يقول يقضى منها، شوف رتب على ذلك عبارة المحقق لما ثبت أنها في حكم مال المقتول رتب عليها آثار مال المقتول. قال يقضى منها، يقضى منها ماذا؟ يعني دين المقتول. ويخرج منها وصاياه، وصايا المقتول، سواء قتل عمدا. هي الدية أنت قلت الدية يدي الدية المأخوذة من العمد أو الدية المأخوذة من الخطأ. يقول الدية عام، سواء أخذت من العمد. تسألني كيف دية أخذت من العمد مع أن الثابت أو بذات القصاص؟ نقول مع التراضي. ولهذا قال سواء قتل عمدا فأخذت الدية. خب ما قال سواء قتل عمدا وسكت، قال فأخذت الدية. كيف تأخذ الدية مع أن الثابت أو بذات القصاص؟ مع التراضي بين أولياء المقتول وبين القاتل. عبارة قوية ما تشيك ما المحقق. يقول سواء قتل عمدا فأخذت الدية أو خطأ، ما قال فأخذت الدية أو خطأ سكت، ليش قال أو خطأ مسكات لما قال عمدا فأخذت الدية؟ نقول لأن عمدا الأول الثابت أول وبالذات هو القصاص. فلو فرضنا أنه أخذت الدية من باب التراضي أما خطأ ما نقول فأخذت الدية، فلأنه في الخطأ يجب دفع الدية، ولهذا لم يقيد فأخذت الدية، سواء قتل عمدا فأخذت الدية أو خطأ. لا يوجد أفضلية واحد يأخذ الدية العفو أفضل. لا، العفو أنه ليس الإمام العفو، هي حكم أصحاب، بس بالنسبة لأولياء المقصود العفو أفضل لهم، أن يعفو أقرب للتقوى. حتى لو أخذت الدية عفيت، يعني عفيت عن خلفان عفوت يعني عصورك حجرة والسواد عفوت وخذ بيزها خب خذ بيزة بعنوان. نعم بس بعنوان المصالحة هذا ما الثاني. بس العنوان الأول هو الحجرتين معصومين. خب ما في إشكال، بس هذا ما أخذت الدية. نتيجة أنت دخلت لا أريد منك الدية، أنا أريد مصالحة. خب هذه المصالحة غير الدية. حتى من ناحية اعتبارية أنت تأخذ شخص على دية، يعني كأنك أنت إلى الآن أنت تطالب بدم المقتول. أقول لا أنا ما أبي أفهم لا دية، لكن من باب طيب الخاطر أعطني الدينار. هذه غير اعتبارات مختلفة. عرفاني أعطني الشباب. خب اختلف، يعني مقتضى الفعل الحرف أفضل مقتضى واحد غضبان مثلا، ما مجرم واحد مثلا شخص سفاح في الأرض أو شخص قاطع طريق، لا شخص غضب وقتل أو قتل واحد البيت بعد صيح بيته مسكين يتقرب إلى الله بعد. إذا شخص مجرم وكذا أخذ عناوين ثانوي يسلف الأرض، عناوين آخر إذا يسلف الأرض حتى لو نعفوت عنه في حكم آخر ترتب عليه حكم الإفساد، حكم الإفساد هذا حكم الحاكم مو حكم أنا. سأتي بعد المجرم حتى لو نعفوت عن المجرم، في هناك حق متعلق بالمجتمع وحماية المجتمع، الحاكم الشيء يستطيع أن يطبق فيه حكم القاتل لأنه مسلف الأرض. الثالثة نقرأ قليل منها وتكملتها لبكرة. قال أنت قلت الدية في حكم مال المقتول، من هو الذي يرث الدية؟ يقول الدية يرث الدية كل مناسب أو مسابب، يعني كل من ثبت إرثه بالنسب أو من ثبت إرثه بالسبب، النسب الطبقات الثلاث والسبب الثلاثة زوجية وعفق وزوجية وولاء وماذا والإمام وضام الجري والإمام التفصيل. قال يرث الدية كل مناسب أو مسابب، ما تقول مسابب شيء في السبب هو يرث الدية هذا مسابب يعني ماذا؟ أي واحد كان في بعض مثلا الأسئلة كان يعني في أحد الأشخاص في بعض كتاب الحيض، يعني خلصنا كتاب الحيض، فالسيد أخوي يقول إذا حاضت المرأة فتستبرئ تنتظر ثلاثة أيام وبحث كله، فأخلص البحث عن الحيض، أحد الطلبة يعني رفع يده وقال شيخنا لماذا المصنف قيد المسألة في المرأة رأت الحيض؟ ليش هذا قيد احترازي؟ عن ماذا يحترز؟ يعني لو رأى الرجل الحيض يقول لي شيخ التفاتة جيدة، يعني يقول لي شيخ التفاتة جيدة نحتاج إلى بحث لماذا السيد خوئي بها قال تروح بها الزامي يضحكوا عليه فالتفت. يقول عدا من يتقرب بالإمام بالأم فإن فيهم خلافا، يأتي إن شاء الله هذا تحت تفصيل فيه. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مباراة